سوف يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وسوف يعلمون. حضراتكم نبذة عن حياة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.